لا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله.